أي اللوطي نسيت نعم. أما اللوطي فقد ذكر إبراهيم سائر العلماء اللوطي كما سمعتم والعياذ بالله يوطي من جهة الرجل لأن الرجل هذه اللواطة الله أنكر ذلك وبين أمر اللوطية في قصة قوم لوط الله أهلكهم جميعا وخسر بهم بلادهم وجعل آلهة تأكلها نعوذ بالله ثم أنطرهم بحجرات المسجين نسأل الله قال الوليد بن عبد الملك الأمير من المؤمنين لولا أن الله ذكر قصة اللوطية في القرآن ما كنت أظن أن رجل يركب رجل هي فاحشة شنيعة أفحش من الزنا نعوذ بالله وأقبح فلهذا جاء حكم القتل الذي عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تجمعوا جميعا رضي الله عنهم على قتل اللوطي مطلقا سواء كان ذكرا أو سيدا بعض الفقهاء قالوا إنك الزاني يرجم المحصن ويجلد البكر يأتجاده يغرب عامل ولكنه قال ضعيف والصواب أن اللوطي يقتل هذا هو أحد الأقوال هو الصواب يقتل قتلا بالسيف أو بالرجم بالحجارة كالمحصن الزاني مثلا وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على قتله لكن بعضهم قال يرجم كما يرجم الزاني المحصن وبعضهم قال بل يلقى من شاهد وبعضهم قال يحرق بالنار والصواب في هذا انه يقتل قتلا بالسيف كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لو وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفائل والمفعول نسال الله العافيه هذا حديث لا باس باسناده جيد وان كان فيه بعض الاختلاف لكن يعضده ويؤيده اجماع الصحابه فقد اجمع المسلم اجمع اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على قتله وان اللوطي يقتل مطلقا سواء كان ذكرا او ثيبا وانما اختلفوا في صفه القتل يقتل بالتحريق بالنار او بالرجم او بالسيف والصواب انه يقتل بالسيف لان النار لا يعد بها الا الله جل وعلا والرجم انما جاء في الزاني المحصن فلا يقاس عليه اللوطي اللوطي له شان اخر ولكن يقتل بالسيف الفائن والمفعول اذا كانا مكلفين لخلف معصيتهما ولشناعتها العظيمه ولان الواجب التنفير منها والتحذير منها وكان القتل مناسبا في هذا المقام للتحذير من هذه الفاحشه الشنيعه القبيحه نسال الله جميعا والسلام خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.